موسى والخضر. انت قاعد في امانة الله بقى يا باشا، هم قتلوه وانت انت خسرت كده. انت مش عارف ربنا مستني منك ايه، مش عارف هو بيعمل معاك كده ليه، فعشان كده ما تقفش تسأل. فاهم؟ يعني الانسان اذا ما ابتلاه ربه فاكرمه ونعمه فيقول ربي اكرما. شفت ربنا اكرمني عشان انا طيب. واذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي اهانن. غير بقى ما ابتلى ابراهيم، واذا ابتلى ابراهيم ربه بكلمات فاتمهن. الكلمات اللي حصلت مع ابراهيم دي احداث، مش قال له اقتل ابنك، ما هو ابتلاه باحداث. الكلمات دي احداث، احداث يعني احداث يا باشا. ما هم اتم. اما راح رفع السكينه وهيذبح اسماعيل، ده عكس اللي في دماغه وعكس قلبه وعكس اللي الناس هتقوله له. هو انت فاكر اما ابراهيم صلى الله عليه وسلم هيذبح اسماعيل الناس هتسقف له؟ ما هو هيلام من طوب الارض. لكن هو راح ضحى بكل حاجه، فقالوا اني جاعلك للناس اماما. ابراهيم من داي 1 بيدور على اللي خلق وفلسفه الخلق والخلق ازاي. فكل ما يعوز اكتر ربنا يديله اكتر، وكل ما يعوز اكتر ربنا يعلمه ربه اكتر، وكل ما يتبحر اكتر فربنا قال له لا، ده انت امام الناس، اني جاعلك للناس اماما. ابراهيم شاف ابنه مره وتاني مره، جه قال له انا هذبحك، اني ارى في المنام اني اذبحك، فانظر ماذا ترى. برضه بدي لك حريه راي، ها انا مامور بذبحك، ها ما مش تبقى خناقه، مش هقوم اجري وراك، فامر فانظر ماذا ترى. قال له افعل ما تؤمر، ما قالوش افعل ما ترى. لا اسمع بقى، ما هو اسماعيل هنا اسماعيل كانت ليه لقطه قويه جدا. لا هو هيتذبح، اسماعيل هيفقد حياته، اسماعيل هيفقد حياته بناء على رؤيه شافها ابوه في المنام، ان هو ماشي، ان هو ايه، ان هو هيقتل ابنه. وهو صلى الله عليه وسلم سيدنا اسماعيل يقول له ايه، يقول له افعل ما تؤمر، افعل ما تؤمر، مش ما ترى او ما رايت او نفذ ما رايت. لا قال له اعتبره امر الهي، اعتبر اسماعيل اعتبره امر الهي، ودي قوه من عند اسماعيل وشجاء وثبات يعني. فاهم؟ طبعا سيدنا ابراهيم حليم اواه، وبعدين امه في الايمان، وصل بالايمان والتصديق في ربه اللي ما حدش عارف يصدقه. يعني من كتر ما عرف ربنا، ربنا قال عليه خليل، قال لك خليلي، خليل الرحمن، خليل الله، ابراهيم الخليل. فمش الخلة دي مش اي حاجة، ده مين اللي بيقول عليه ربنا خليل الرحمن؟ احنا على ملة ابراهيم، على فكرة احنا على ملة ابراهيم، عشان كده احنا لحد النهاردة شعائر الحج والعمرة كلها ابراهيمية او هاجرية بالمعنى الاصح. يعني ايوه يا سارة تسليم تام، وتفتكر دايما ان انت مش بتوعك، يعني الفلوس اللي ضاعت منك مش بتاعتك، اللي صرفتها مش بتاعتك، عيالك مش بتوعك. فاهم؟ السيناريو اللي ربنا حطه أنساب وأصهار في الآخرة مش موجودين بالمناسبة خالص، لا في أنساب ولا في أصهار ولا في معارف ولا في شفاعة ولا في عدل. أنت رايح هناك فرادا كما جئتمونا أول مرة. وإبراهيم الذي وفى. بالظبط. أيوه إبراهيم. إبراهيم يا باشا، إبراهيم أبو الملة، صاحب الملة، حنيفا. وربنا جادل فيه على فكرة، يعني ربنا جادل فلسفة وجادل منطق، قال لهم إبراهيم جه قبل نزول الإنجيل والتوراة، فما حدش يسمي إبراهيم لا يهودي ولا نصراني، أقف. يعني ربنا بيتكلم عقلانية، بلاش. ربنا أما قال على في الآية بتاعة المنافقين بيقولوا إيه؟ لو أطاعونا ما قتلوا. ربنا ما قال لهمش بقى هم ما يقتلوا أنا هم في الجنة وعايشين، لأ. قال لهم إيه بقى؟ ادرأوا عن أنفسكم الموت إن كنتم

لما تحرم على نفسك ما أحل الله لك تبتغي مرضات أزواجك. أنت إزاي تحرم على نفسك حاجة ربنا حللها لك عشان زوجاتك؟ إزاي؟ إزاي؟ إزاي؟ إزاي يا حضرتك؟ إزاي؟ إزاي تمنع أو تحرم على نفسك حاجة ربنا أحلها لك عشان مرضات أزواجك؟ يا باشا كان عتاب صريح. ها وفي نص الصورة قال له إيه؟ عسى ربك إن طلقتهن. بيتكلم على مين؟ على عائشة وحفصة بينين. أنت توبة فقد صغت قلوبكما. ها أنت توبة. بيكلم مين؟ زوجات النبي ولاد الصالحين أبو بكر وعمر. وساعتها عمر رضي الله عنه راح لبنته حفصة قال لها أنت مشيتي ورا عائشة وأبوكي مش زي أبوها، ولا أنت في سنها ولا في حلاوتها ولا حب النبي ليها زي حبه ليكي. أنت مشيتي وراها بتخربي على نفسك، وأنت مش خايفة تعملي كده مع نبي فتسخطك او يغضب عليك فيحصل فيكي حاجه؟ تخيل. بص يا باشا الكلام كبير ازاي. سيدنا عمر النبي يسمح له يخش عليه خلوته بعد كذا يوم ويقول له اطلقتهن يا رسول الله؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم يبص الناحيه الثانيه ويرجع يرد عليه يقول له ايه؟ هو مش عارف ما قالوش اه ولا لا. فعمر يكمل كلامه له عسى ان طلقتهن ان يبدلك خيرا منه ربه. مسلمات مؤمنات قانتات عابدات سائحات ثيبات وأبكارا. يا باشا عمر قال كده، نزلت آية بعديها عشان ربنا يقول له ما تقلقش طلق واتجوز، طلق وهنبدلك مكانهم، هنبدلك مكانهم. لكن ده ربنا قال له ايه؟ ان تظاهر عليه، حد يرجع ورايا الآية دي، ان تظاهر عليه فإن الله هو مولاه وجبريل والملائكة من ورائه ظهير. تخيل يا أستاذة نجلاء بتقولي بلاش أنت تتكلم في الدين، وأنت مال ديك أهلك؟ أتكلم في الدين عادي. أنا أنت مش عايز تسمعيني في الدين؟ أنت قاعدة معايا ليه أصلا؟ أنا أتكلم في اللي أنا عايز أروح خالص، اللي مش عاجبه يشد في حواجبه. الست طماعة دي طبيعتها لأن هي شايفة نفسها ضعيفة وشايفة نفسها حياتها قصيرة في الدنيا، فعايزة تغنم ما تغنم، وبتحب الذهب وبتحب الزينة وبتحب الألماز وبتحب الحاجات دي. الراجل بالنسبة لها وسيلة للحصول على الحاجات دي برضو. يعني قعدت مع نورين بنتي وسألتها نورين تحبي تتجوزي واحد عايزة ايه المواصفات اللي فيه؟ رقم واحد قالت لي يكون معاه فلوس عشان يجيب لي آخر آيفون وآخر موديل عربية وسواق يوديني يمين وشمال. شكرا. نورين 15 16 سنة بس، يبقى متطلبات حق. بس بعديها بقى رجعت قال لك ايه؟ بس يكون حلو، بس يكون دمه خفيف، بس يكون ايه اللي كل شويه روق روق. بالظبط بالظبط. بص صباح بتقول لك ايه يا عم؟ ده النبي، واحنا لينا في النبي اسوه حسنه، احنا لينا في النبي اسوه حسنه. فالاستاذه اللي بتقول لك ده النبي، ايوه انا ليا في النبي اسوه حسنه طبعا. فانت ظهر عليه فان الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكه من بعد ذلك ظهير. بص بص مين، بص التيم، الله مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. ده ربنا بيتكلم حفصة وعائشة، بيخوفهم من عدم طاعة النبي وإيذائه معنويا. بس الله، الكلام وجعها. أنا عن نفسي مبسوط. انت تعيش الحياه، انت تعيش الحياه في كلمتين، لازم تكون فاهمهم كويس قوي. يعني تعيش الحياه في كلمتين اتنين. حلو.

قتل الإنسان ما أكفره من أي شيء خلقه فقدره ثم السبيل يسره ثم أماته فأغبره ها ثم إذا شاء يعني هو ساعة ما تيجي المشيئة يعني بعد شوية ها كلا لما يقضي ما أمره هو قتل ما أكفره عشان ما قضاش ما أمره قتل ما أكفره قتل يعني قتل الإنسان ما أكفره يعني عليه اللعنة يعني قتل ما أكفره فيرجع يقول له لا كلا لما يقضي ما أمره ما قضاش اللي احنا عايزينه منه هجس هو بقى عمل جمعيات خيرية بس ما عرفش هو جاي ليه برضو الدنيا اخترع التكييف بس ما كانش عارف جاي الدنيا ليه علم أجيال وتلاميذ بس ما عرفش هو كان بيعلم ليه هو جاي الدنيا ليه اصلا هو مش عارف جاي الدنيا ليه يا باشا هو جه فده غافل لان ربنا خاطبه مره واثنين وعشر تعبت والله الانسان اللي لا الانسان الخلافه مش هي الامانه اني جاعل في الارض خليفه الخلافة ده التايتل البوزيشن بتاعه هو الخليفة هو المسؤول عن الوقف وعن الفلوس وعن توزيع الثروات هو ده الخليفة ده اللي عليه اتباع العدل في جميع المخلوقات عشان كده انت هتتسأل عن الحيوانات اللي في حيزك يعني كل صاحب كبد راتب كلب قطة حيوان أليف حواليك انت مسؤول عنه فانت يا باشا انت لازم تكون فاهم القصه دي ماشي يعني انت لازم تكون فاهم القصه دي فانت مسؤول عن العدل مش مع البشر بس انت مسؤول عن العدل والرحمه مع كل الناس مع كل المخلوقات عشان كده لما يجي مثلا عمر بن عبد العزيز يقول لهم ايه يقول لهم وزعوا القمح ارموه على الجبال عشان تاكل منه الطيور ويقولوا في عهد المسلمين ما جاعش طير ما جاعش تخيل ليه يا باشا ما هو يا باشا الطير ده انت مسؤول عنه لو في القيظ والحر يا باشا وزع حط ميه افتح لهم حاجه انت يا باشا انت الخليفه انت المسؤول ما هو دي الخلافه لكن الخليفه اهم حاجه شايلها في امانته ايه الملك لا العدل يبقى انت التايتل او عنوانك الخليفه وامانتك العدل ورسالتك الاسلام فهمت حاجه سهل طب يا باشا وانا جيت الدنيا ليه بقى هي بقى اللي انا حكيته لك ده عشان توصل الامانه ربنا حكمك على الارض فتعدل فيها فانت افسدت وظلمت فربنا يقول لك لا عدوان الا على ها كاسري اشاره المرور وعلى الظالمين يا باشا الظالمين اللي خدوا الموقع بتاعهم لظلم غيرهم فاهم قارون كان من قوم موسى فبغى عليهم يبقى الخليفة انت دورك خليفة لكن ال ال ال ال عمر بن الخطاب كان غير ابو بكر في حاجة يا سارة حلوة دي عمر كان دايما بيحط نفسه مكان الرب ودايما كان بيحس انه عشان كده اما جه ضرب ابن عمرو بن العاص جاب عمرو اللي هو الرمز وقال له اضرب ده لولا سلطان هذا ما بغى هذا مع ان لو جيت للجد هو مش صح هو حط نفسه بقى مكان الرب يعني عمر جه وقف بتاعت المؤلفة قلوبهم قال لك مش هدي فلوس للمؤلفة قلوبهم ليه قال لك الاسلام وقتها كان ضعف فربنا وقتها كان بيحببهم او بيقوي شوكتنا بيهم بفلوس دلوقتي الاسلام قوي والانتماء ليه هو اللي عايز اشتراك من الاخر مش هدي حد فلوس اللي مش عاجبه يضرب فهمت وعطل حد السرقة لأنه حس روح القانون أما جه واحد يقول له بنتي أصابت حد من الحدود وعايز أقول لجوزها اللي جاي قال له أوعى تجيب سيرتها عمر كان مختلف عن أبو بكر كان يعني مع النص الصريح ومع طولش عمر طول فشغل دماغه وعمر كان شايف ايه المراد من الاله ناحيه البشر دي ازيك يا غطاس